الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس تفسير سورة الطور. نسأل الله سبحانه وتعالى الكريم أن ينعم علينا بفهمها والعمل بما فيها. في هذه الدورة، دورة الأترجة، يقول الله عز وجل: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. ذكر يا محمد هؤلاء الذين بعثت بهم، بعثت فيهم، ذكرهم بالتوحيد، وذكرهم بهذه الرسالة التي أوحى الله بها إليك، وذكرهم بالجنة، وذكرهم بالنار. فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، لست كما يصفونك بفضل الله عليك وحمد الله سبحانه وتعالى لا كاهنا ولا مجنونا، لكن عليك ألا تصغي إلى ما يقولونه فيك، يريدون من ذلك أن يثنوك عن دعوتك وأن يردوك عن الحق الذي تقوم به. ذكر ثم ذكر ثم ذكر، وإياك أن تتوقف، لأن الذكرى من مستلزماتها أن يعيدها الإنسان ويكررها مرة بعد أخرى. ومن طبيعة الإنسان النسيان والغفلة، قيل: ما سمي الإنسان إلا لنسيه، لأنه ينسى، وأول من نسي آدم عليه السلام، كما قال الله في سورة طه: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فالإنسان من طبيعته أنه يغفل ويلهو ويسهو وينسى، فيحتاج إلى من يذكره. أنت ذكر نفسك، وذكر إخوانك، وأنا أذكرك، وأنت تذكرني، ونحن نتواصى بالحق، يوصي بعضنا بعضا به، ونذكر أيضا أهل الباطل، فإن الحق قد لا يبلغهم هذه الساعة، وقد لا يصل إلى قلوبهم، ولكنه يأتي يوم يصل فيه إلى قلوبهم، فينتفعون بذلك ويؤمنون ويذعنون، فيكون لنا بذلك أجرهم، ونحصل بذلك أجر هدايتهم. قال: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن. الكاهن هو الذي يتلقى المعلومات من الجن، فإن الشياطين كانت تسترق السمع وتأتي لهؤلاء الكهان فتخبرهم بشيء مما استرقت فيه السمع، شيء من الحق، وتضيف إليه 100 كذبة، فيصدق الكاهن في ذلك الشيء، فيظن الناس أنه صادق في كل ما يدعيه من علم الغيب. أنت يا محمد لست كاهنا، ولا ينطبق عليك وصف الكاهن في شأن من شؤونك، حاشاك من ذلك. ولا مجنون، وهو ضد الكاهن. الكاهن يأتيه الجن أو الشيطان بالعلم من المغيبات، مما يسترقه ويضيف إليه من الأكاذيب ما يضيف. والشيطان هو ذاك الرجل الذي، والمجنون هو ذاك الرجل الذي يتخبطه الشيطان فيلعب به ويؤذيه، فلست أيضا كذلك. لا كاهنا يأتيه علم من الجن والشياطين، ولا مجنونا يتعبث به الشيطان. قال: أم يقولون شاعر، بل يقولون شاعر، يصفونك بأنك شاعر، سبحان الله، وهم يعرفون الشعر ويعرفون أوزانه ويعرفون طريقته التي هو عليها، بل هم أعلم الناس به، فكيف يمكن أن يوصف القرآن بأنه شاعر، بأنه شعر، وأن الذي جاء به شاعر؟ لا والله، ما هو بشعر، ولا محمد صلى الله عليه وسلم بشاعر. حتى إن الله عز وجل وقاية للقرآن بأن يتهم بأنه شعر، منع رسوله صلى الله عليه وسلم من أن يكون شاعرا أو يستطيع أن يحفظ الأبيات من الشعر، ولذلك ليس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من محفوظ الشعر إلا الشيء الذي لا يكاد يعني يسمى به شاعرا، مثل قوله: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وكان عليه الصلاة والسلام إذا قال بيتا يغير فيه، قل: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرة والأنصار. ويفغفل للأنصار والمهاجرة حتى يستقيم طرف البيت مع طرفه الأخير مع طرفه الأول، لأن الله قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ليبقى محمد صلى الله عليه وسلم مبلغا للوحي لا يخلطه بشيء ولا يلتبس على الناس من أمر الوحي شيء. قال الله عز وجل أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، نتربص به ريب المنون، ننتظر به ريب المنون أي الموت، هذا شاعر ننتظر أن يموت فنسلم منه ومما جاء به، لأنه يعني غير عليهم كثيرا مما عهدوا عليه آباءهم، فهم لا يريدون أن يغير عليهم أحد، وأنكروا هذا الحق الذي جاء به من غير حجة ولا برهان. قال أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، ننتظر به داهية تأخذه، وريب المنون يطلق على الموت، يطلق على حوادث الدهر المستأصلة التي يعني تهلك الناس. قال الله عز وجل مغيظا لهم قل لهم يا محمد تربصوا انتظروا فإني معكم من المتربصين، وستنظرون من هو الذي ينزل به ريب المنون، أنا أم أنتم. وجاء ريب المنون فنزل بهم، كان ذلك في غزوة أحد، في غزوة بدر، عندما نزل بهم الموت فاجتث سادتهم وقادتهم وكبراءهم، أولئك الذين كانوا يمنعون هؤلاء من قبول الحق ويصدون أقوامهم عن استجابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين المنتظرين. ثم قال الله عز وجل أم تأمرهم أحلامهم بهذا، يعني بل تأمرهم أحلامهم بهذا، والعرب وأهل مكة خصوصا كانوا موصوفين بقوة الرأي وسداده ونفاذ البصيرة، فكانوا أهل عقول راجحة، ولكن لما جاءت دعوة الحق شرقوا بها ولم يقبلوها حسدا وبغيا. فالله يقول أهذه عقولكم تأمركم بهذا وتقول لكم مثل هذا القول، كان الأجدر بكم أن تقبلوا الحق وأن تدعنوا للدلائل، فإن الحق إذا عرض على العقول السليمة قابلته وانقادت له. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون، أي بل هم قوم طاغون، الطغيان قد ملأ قلوبهم فصدهم عن قبول الحق، وهذه مصيبة الإنسان إذا طغى، فإنه إذا طغى لم يقبل شيئا من الحق، يستكبر ويعاند ويكابر، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك قال الله في سورة اقرأ كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى، تهديد له، يطغى أي يستكبر ويتجاوز الحد في العلو، متى؟ إذا رأى نفسه قد استغنى، رأى نفسه هو المالك لأمره المدبر بأحواله، وأن هذا الذي بيده من المال من عند نفسه، قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه، من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. قال الله عز وجل أم يقولون تقوله، بل يقولون تقوله أي افتراه وكذبه وجاء به من عنده. سبحان الله، هل يستطيع ذلك محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما يستطيع، وأنتم تعرفونه قبل أن يأتي بهذا الوحي ما كان يقول شيئا من هذا الكلام، وما عرف عن أحد من مثله، ومن أين يتلقاه، كيف تعلمه هكذا فجأة من دون مقدمات ولا. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، هم لا يريدون الإيمان فقط، وإنما يقولون هذه المقالات ليرضوا بها أنفسهم وليصدوا بها من حولهم عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من هذا القرآن العظيم. قال الله عز وجل متحديا إياهم فليأتوا بحديث مثله، إذا كنتم تقولون إنه تقوله، طيب معنى ذلك أنه شيء ممكن للبشر، إذن أنتم اجتمعوا جميعا وأتوا بحديث مثله وتقولوا كما تقول، لن تستطيعوا ولن تقدروا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لا يستطيعون ولا يقدرون. هذا كلام لا يطيق أحد كائنا من كان سوى الله أن يتكلم به أو يأتي به. ولذلك نحن نجد الفرق والبون الشاسع بين ما يتحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه وما ينقله لنا من كلام ربه سبحانه وتعالى، فرق كبير جدا بين هذا وهذا، وكلاهما وحي من عند الله عز وجل، لكن نظم هذا يختلف عن هذا تماما. أم يقولون تقوله؟ إذن إذا كان يتقوله ويستطيع مثله بشر فاجتمعوا أنتم وقولوا مثله لتنتهي القصة من أولها ونكفى أمر هذا الذي يدعي أن عنده كلاما لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. قال الله عز وجل فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فلما انتهى من أمر القرآن وصحته وأنه من عند الله وأن ما قالوه فيه ليس حقا ولا صدقا، انتقل بعد ذلك إلى التوحيد، فذكر توحيد الربوبية والألوهية، استدل بالربوبية على الألوهية، فقال أم خلقوا من غير شيء بل أخلقوا من غير شيء، هل أنتم خلقتم هكذا من غير شيء صدفة أم هم الخالقون أي خلقتم أنفسكم أم خلقوا السماوات والأرض، لأنه لا يخلو أن يكون الإنسان، إما أن يكون خلق صدفة وهذا باطل بالعقل والنقل والفطرة والحس، ما في أحد يقول إن الناس خلقوا من غير شيء، ولا يمكن أيضا القسمة الثانية أن يكونوا هم قد خلقوا أنفسهم، ما يمكن هذا أبدا، تقول أنت خلقت نفسك ما يمكن هذا، هذا العقل شاهد بأنه لا يمكن أن يكون. طيب فإذا لم يثبت هذا ولم يثبت هذا، ثبت الثالث وهو أن الله خلقه، وإذا كان الله خلقه فلا بد أن يتوجه إليه بالعبادة ولا يعبد أحدا سواه، وهذا من أعجب أدلة القرآن لأنه جاء بكل المحتملات في جملتين قصيرتين في آية واحدة، قال إما أن تكونوا خلقتم أنفسكم وإما أن تكونوا خلقتم من غير شيء، لا لا هذا ولا هذا، إذن الذي خلقكم هو الله، هو المتفرد بخلقكم وهو الذي يجب عليكم أن تعبدوه ولا تعبدوا أحدا معه ولا تعبدوا أحدا سواه. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض، هم عندما يدعون ما يدعون هل خلقوا السماوات والأرض، أو عندما يلجؤون إلى هذه الأصنام التي يعبدونها هل خلقت هذه الأصنام السماوات والأرض، بل لا يوقنون، ما عندهم شيء من اليقين، إنما هي تخرصات وأوهام يعيشون عليها، وهذه يا إخواني حيرة أهل الباطل سبحان الله، ليس عندهم حقائق إنما عندهم أوهام يعيشون عليها ويتبضعون بها ويرضون أنفسهم بها، ليس عندهم من الحق شيء، قال بل لا يوقنون. ثم قال أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، هل بأيديهم خزائن الله عز وجل فينفقون منها كيف شاءوا ويعطون من شاءوا، لا والله ما عندهم شيء من ذلك، إنهم يتأخر عليهم المطر فلا يستطيعون أن يأتوا به إلا أن يأتيهم الله به، وإنهم يذهب عليهم الشيء فلا يستطيعون أن يستردوه. قال الله عز وجل أم هم المسيطرون، المهيمنون على الأشياء القائمون بها المتنفذون فيها، لا والله حتى هذه ليست بأيديهم، يعني من أنتم؟ أنتم عباد مخلوقون خلقكم الله عز وجل وهو الذي يدبر أموركم ويتصرف فيكم، فوجب عليكم أن تؤوبوا إليه وأن توحدوه وتعبدوه. قال أم لهم سلم يستمعون فيه؟ انظروا، حجج صغيرة لكنها يا إخواني مدمرة لباطلهم، ما تركت شيئا من الشبه في قلوبهم إلا جاءت عليه بأقصر عبارة. ولذلك قلنا أن هذه السورة هي سورة ذكر جزاء المبطلين ودفع ودحض شبههم، ما تركت لهم شبهة إلا دفعتها بأقصر ما يكون وأخصر ما يكون من الألفاظ. قال أم لهم سلم يستمعون فيه، هل عندهم سلم يذهبون به إلى السماء فيستمعون الوحي ويأتون به ويعرفون الحق من الباطل؟ ما عندهم شيء من ذلك. فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، يعني فليأتي من يستمع لهم بحجة بينة يدفع بها هذا الحق الذي جئت به يا محمد. أم له البنات ولكم البنون، يعني أنتم زعمتم أن له البنات، من أين زعمتم هذا الزعم؟ من أخبركم أن لله ولدا؟ ومن أخبركم أن الولد الذي لله هو من جنس البنات دون البنين؟ وحتى أنتم ما عدلتم، عندما حكمتم لله بالولد جعلتم له أضعف الصنفين أو النوعين، جعلتم له البنات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إذا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أم له البنات ولكم البنون، من أين جئتم بهذا؟ ما هي حجتكم على هذا أن له ولدا وأن هذا الولد من جنس البنات وليس من جنس البنين؟ ويجعلون لله ما ويجعلون لله أي ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب، يعني حتى لما جعلوا لله شيئا من الذرية جعلوا الصنف الأدنى والأقل والأضعف. قال أم تسألهم، يعني هل الذي يردهم عن الحق أنك سألتهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ هذا هو الذي يردكم عن قبول الحق؟ هل سألتهم يا محمد شيئا من مالهم أو من دنياهم قلت أعطوني على أن أبلغكم هذا الحق فأنتم من الغرم مثقلون؟ من مغرم أي من غرم مثقلون، فأنتم تقولون نحن لن نقبل من محمد شيئا لأنه يأخذ علينا أجرا. وبهذا يعلم أن الداعية إلى الله عز وجل ينبغي أن يترفع عن الأجور، ما يأخذ على دعوته من الناس شيئا، إنما يبلغهم دين الله لأجل الله، لا يقبل من الناس دينارا ولا درهما في مقابل قوله للحق. وهذا طبعا بخلاف من يفرغه الإمام أو تفرغه الدولة للدعوة ليقوم بها وتعطيه من بيت المال، فإن هذا يسمى الرزق وهو جائز بالإجماع، مثل ما يعطى الأئمة والخطباء والدعاة والقضاة والمنتصبون للتدريس، فهذا يسمى رزقا. لكن لا يجوز إنسان يقول أنا سأعظكم وسأعلمكم لكن تعطوني مالا، سأبلغكم دين الله وأعطوني أجرا، هذا لا يجوز. ولذلك قال الله عز وجل أم تسألهم أجرا، هل الذي منعهم من الحق يا محمد أنك سألتهم أجرا فهم من مغرم أي من غرم وديون أثقلتهم بها مثقلون؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون، هل عندهم شيء من الغيب فيكتبونه فيستغنون بذلك الغيب عما عندك؟ أو عندهم شيء من الغيب فيقولون إنك شاعر نتربص بك ريب المنون، ستموت عما قريب، من أين لكم هذا الغيب؟ هذا من علم الله ما هو من علمكم. قال الله عز وجل أم يريدون كيدا، بل يريدون كيدا فيما يقولونه ويتآمرون به ويحكونه عنك، يريدون الكيد لك وصد الناس عن الدخول في دينك، ما يريدون شيئا غير ذلك، ولذلك يقول الله عز وجل فالذين كفروا هم المكيدون. ما أحد كاد هذه الدعوة بشيء من الكيد إلا رجع كيده عليه وارتدت سهامه إليه. وما أبلغ يا إخواني من الواقع الذي نعيشه. هذه تونس قبل عام وشهرين كانت في حال من تسلط أهل الطغيان على أهلها المسلمين لا يعلمهم إلا الله، حتى بلغ بهم البلاء شيئا لم يعرف في أهل الإسلام قاطبة. إذا أردت تدخل المسجد تدخل ببطاقة، وفي مسجد معين ما تصلي في أي مسجد، وما يسمح للمرأة أن تضع على رأسها شيئا تستر به رأسها إلا أن تكون نصرانية، فهذه يسمح لها لأن ما عندها مشكلة. ولا يسمح للإنسان بالتعدد. وجدوا رجلا يدخل على امرأة رجل من الصالحين قد توفي فتزوجها، فأخذ للتحقيق فادعى أنها خدينته فاعتذروا إليه. يعني إن كانت زوجة فأنت تحل بك أقسى العقوبات، إن كانت خدينة وصديقة تسامرها وتجلس معها فنحن نعتذر إليك، يعني شوشنا عليك وآذيناك. وصل بهم البلاء إلى هذه الدرجة وكادوا الحق في كل ميدان. ماذا حصل؟ قلب الله عليهم الأمور في شيء لم يتوقعه أحد ولم يتصور أحد من الخبراء أن يصير هذا الذي صار. الآن الحجاب انتشر في تونس والمساجد امتلأت بالمصلين. يحدثنا بعض المشايخ الذين ذهبوا إلى هناك فيقولون والله إن المساجد تغص بالمصلين، وإذا سمع الناس بأن هناك محاضرة أو درس ما تجد لك مكانا. وقد عاشت أكثر يا إخواني من 40 عام في تجهيل تام، يعني جيل كامل ونصف من الناس عاشوا في حالة لا يعلم بها إلا الله، حتى أن الجامعات الإسلامية العريقة التي أنشئت في أكثر من 10 قرون سابقة أغلقت وهجرت ولم يصبح لها أحد يرتادها، بل جعلت اسطبلات الخيل، نسأل الله العافية والسلام. انظروا يا إخواني لأي مدى من الكيد، لكن رد الله كيدهم في نحورهم. قال أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولذلك يبتلي الله أهل الحق وأهل الباطل. يبتلي الله أهل الحق عندما يرون أنهم أهل حق ومع ذلك يسلبون حقهم ويمنعون من ممارسة ما هو حق لهم. لا تستعجلوا يا أهل الحق، سيأتي اليوم الذي ترون فيه كيف أن الأمور تنقلب على هؤلاء الذين يكيدون الحق. ولذلك انظروا يا إخواني، يعني ما كيد أهل الإسلام بمكيدة أعظم من المكيدة التي حصلت في هذا العصر من اجتماع أهل الباطل وضعف أهل الحق وحصول هذا البلاء العظيم في وسائل الشر. لكن مع ذلك سبحان الله كل هذا الشر زال بنفخة واحدة من نفخات الحق ونفحة واحدة من نفحات الرب سبحانه وتعالى. الآن البرلمان المصري يا إخواني الذي كان لا تكاد تجد فيه ملتحيا واحدا أكثر الموجودين فيه ملتحون، وفيه أكثر من 140 حافظ لكتاب الله، وأكثر من 120 حافظ لأكثر من نصف القرآن، وفيه أكثر من 100 شخص يحفظون أكثر من 10,000 حديث. من أين هذا يا إخوان؟ هل كانوا يعدون المجتمع وعندهم هالقنوات الفضائية والإعلام الصاخب الذي يدجن الناس ويصرف الناس عن الحق؟ هل كان يعد الناس لهذا؟ ما كان يعدهم لهذا. لكن من أين أتوا؟ أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. على من تعبثون؟ وفي ملك من تتصرفون؟ هذا ملك الله والقلوب بيد الله، وبين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء جل جلاله. قال أم لهم إله غير الله؟ ألهم إله غير الله؟ هل لهم إله غير الله فهم يعبدونه؟ ما لهم إلا الله سبحانه وتعالى. سبحان الله عما يشركون. يعني ينزه الله سبحانه وتعالى نفسه عما يفعله هؤلاء من شركهم مع الله غيره. فهو يقول بل لهم إله يعبدونه غير الله، فهم يدعون أن لهم آلهة سوى الله سبحانه وتعالى تستحق العبادة. ثم ينزه نفسه فيقول سبحان الله، أي ينزه الله عما يقوله هؤلاء المبطلون المشركون عما يشركون. قال وإن يروا كسفا من السماء ساقطا، وهذا من سخف عقولهم ومن تكذيبهم بالحقائق. لو رأوا عذابا من السماء، قطعة من السماء نازلة عذابا عليهم، لقالوا فيها غير ما هو في حقيقته، لقالوا فيها قولا غير الذي هي عليه، فيقولون هذا سحاب قد جاءنا وهو عذاب ينزل عليه من السماء مثل ما حصل لقوم عاد. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. قال الله بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربه. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. الله أكبر. قال وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم، أي متراكم. فذرهم اتركهم لا تنشغل بهم وبأقاويلهم وحججهم ومكرهم وكيدهم، بلغهم دين الله، ذكرهم، أتل عليهم كتاب الله، انشغل بهذا ودع هذا المكر والكيد الكبار، فأنا أتولى أمرهم. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، حتى يلاقوا اليوم، يوم الذي فيه تنزل عليهم صاعقة العذاب وهو يوم القيامة، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. ذلك الكيد الكبار الذي كانوا يكيدونه ويفعلونه لا يغني عنهم شيئا ولا يفيدهم شيئا، ولا أيضا يجدون أحدا ينصرهم ويغني عنهم شيئا من عذاب الله عز وجل. فهذا يذهب عليهم وهذا أيضا لا يبقى لهم. هم اليوم يجدون من ينصرهم، تلاحظون هذا حتى في من عندنا ممن ركنوا إلى الكفار، يذهبون إلى الأمريكان، يذهبون إلى الأوروبيين، يذهبون للسفارات وغيرها، يجدون من ينصرهم ويؤيدهم على باطنهم. والله إذا جاء يوم القيامة ما يجدنا أحد ينصرهم، وسيرون كيف أن ذلك الباطل الذي نصروه كيف سيكون أثره عليهم، نسأل الله العافية والسلامة. قال يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا، وشيئا نكرة في سياق النفي فهي تدل على العموم، يعني لا يغني أي شيء ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، يعني والظالم منهم له عذاب قبل العذاب الذي ذكره الله عز وجل من نزول الصاعقة عليهم، فهو قد ذكر عذاب الآخرة بقوله فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، أي يوم القيامة. ثم بين أن لهم عذابا قبل ذلك، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، أي قبل ذلك، كما قال في سورة السجدة ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، أي قبل العذاب الأكبر الذي سيحل بهم جميعا قطعا. قال ولكن أكثرهم لا يعلمون، قد نزل بأهل مكة عذاب يوم بدر الذي نصر الله فيه المسلمين وقتل فيه سادات المشركين وأسر من أسر منهم وأذل الله عز وجل فيه الشرك وأهله ونكست فيه راية الباطل. قال الله عز وجل واصبر لحكم ربك، اصبر يا محمد لحكم الله عز وجل ولا تزغ عنه. وهذا درس لنا يا إخواني، الآن يضغط هؤلاء علينا في جوانب كثيرة جدا من الباطل، يريدوننا أن نزيغ عنها. يعني يا جماعة لا تشددون عليننا في قضايا كثيرة، تقول هذا اليهود وهذا النصارى وهذا الكفار وهذا أهل النار وهذا أهل الجنة، ما في كل الناس على حق وخلوا الأمور تمشي، ليش أنتم كذا مشددين في الأمور ومكبرين القضية وشايفين الحق مقصور عليكم؟ يجب أن تتفهموا الآخرين وتتقبلوهم وأن يعني سيروا الأمور ومشوها كما تشاء، ما الأمور كذا بهالحدية وهالقطعية وهالمنابذة للآخر ونسي الآخر، وهذا كله يا إخواني يريدون الضغط به علينا حتى نتنازل عن حكم الله ولا نصبر على ما آتانا الله عز وجل. لا والله، ما لله إلا دين واحد، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ونصبر على هذا الأمر، ولو قل الناصر وضعف المعين، ولو شعرنا أنهم اجتمعوا علينا ينفخون بباطلهم ليلا ونهارا عبر وسائل إعلامهم، فإن هذا كله لن يجدي، سينتصر الحق، سينتصر الحق شاءوا أم أبوا، لأن الله قد وعد بذلك ووعده حق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا دخله هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ما يبقى بيت مدر ولا وبر، يعني بيت في الحضر ولا في البادية، إلا دخله هذا الدين. فالله سيعز دينه، لكن نحن هل سنقوم بدورنا في نصرة هذا الدين الذي ابتلانا الله به، أو أننا نتنكب ونرجع ونضعف أمام هذا الباطل الذي كثر، نسأل الله العافية والسلامة، وعظمت آلاته؟ لا، لنثبت على الحق، اصبر لحكم ربك، اثبت على دينك يا محمد، لا يستخفنك الذين لا يوقنون. انظروا الآن في قضايا المرأة، قضايا مسلمة واضحة ومثل الشمس في رابعة النهار، ومع ذلك يجادلون فيها: يجب أن تخرج المرأة، يجب أن تعطى المرأة حقها. طيب والمرأة اللي تبقى في بيتها وعند أولادها وتشرف على المملكة مملكتها، وتبقى مكنونة كالجوهر المكنون، مخدومة مصونة بعيدة عن مواطن الريب، هذه وش هي؟ قالوا هذه عاطلة باطلة، ما لها نفع ولا منها فائدة، ما دامت في بيتها فنصف المجتمع مشلول. طيب وين وديها؟ قال طلعها ببيت جيرانك تشتغل عندهم، تجي حرمة الجيران تشتغل عندك، هنا تصبح عاملة، طلعها لكي تعمل عندنا كي نستمتع بها ونعبث بها وبشرفها. سبحان الله. وننظر هذه المرأة التي تخرج الأجيال وتربي الرجال، تسمى عاطلة؟ يسمى لا، يقول نصف المجتمع مشلول ومعطل، وما يزالون يضغطون حتى نجد بعض الدعاة هداهم الله يستجيبون له ويوافقونهم على شيء من أقوالهم. والله لو عقلوا الحقيقة لعلموا أن المرأة تقوم بدور أكثر مما يقوم به كثير من الرجال، وهذا الفساد الذي عم في الأرض والبطالة التي يعاني منها كثير من العالم سببه إخراج المرأة من بيتها، لأن المرأة لو بقيت في بيتها لوجد كل الرجال أعمالا في كل مكان وفي كل زمان. الآن يقولون 61% من الأيدي العاملة في العالم نساء، طيب عذر الرجال إذا ما لقوا عمل ولا لا يا أخواني؟ ومع ذلك أثر عمل النساء على النمو الاقتصادي ضعيف، يقال إن 61% من العاملين من النساء في العالم، وفي الوقت ذاته 1% من المدخرات هي للنساء، يعني لأن المرأة من طبيعتها أنها تصرف المال في شهوتها وحاجتها، ما خلقها الله عز وجل لكي تمسك المال وتنميه وتغذيه وتدخره للأيام وغير ذلك، هي تصرفه مباشرة، بخلاف الرجل الذي خلقه الله ليكون قيما على هذا المال ومقيما له. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فجعل الأموال بأيديهم. تذكرون في سورة النساء: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قال بعض العلماء السفهاء منهم النساء، لأن المرأة ما تستطيع تصبر على إمساك المال، هذا من طبعها في الجملة ومن شذفه وقليل، بخلاف الرجال، فهم يريدون، لا يريدون بذلك يا إخواني أنه والله تعمل المرأة، وإنما يريدون والله فساد العالم. والله يريدون فساد العالم، وهم الآن أمام مشاكل هائلة جدا في كل دول العالم التي تتبع هؤلاء الناعقين، وما يستطيعون يخرجون من هذه الدوامة، دوامة البطالة وكيف إيجاد الأعمال للرجال وغير ذلك. وستبقى هذه ما لم تعد المرأة إلى مكانها الطبيعي. وهذه الآن الجمعيات التي تقوم في الأمم المتحدة وفي غيرها تضغط على العالم وتسن القوانين من أجل أن تسوي الرجل المرأة، حتى من باطلهم يقولون المرأة مثل الرجل في كل شيء. حتى البحوث والدراسات التي أثبتت بين الرجل والمرأة فرقا يقولون هذه كلها كذب، المرأة مثل الرجل تماما. سبحان الله. والعجيب أنهم والله ما أنصف، انظروا إليه ماذا يقولون، يقول يجب على المرأة أن تعمل جميع الأعمال التي يعملها الرجال. طيب وهل يجب على الرجل أن يعمل جميع الأعمال التي تعملها النساء؟ لا. ولذلك المرأة تظلم ظلما بينا في هذه الحضارة، هذه الحضارة التي يراد بها إفساد العالم. فهي تخرج في الصباح لتعمل مع زوجها وتجلب المال كما يجلبه زوجها، ثم إذا جاء المساء يجلس الرجل متكئ ليقدم له الطعام والشراب، ومن الذي يعمل؟ المرأة. بالله عليكم، هذا عدل وإنصاف للمرأة؟ هذا هو عين الظلم لها. ولذلك نحن نقول فاصبر لحكم ربك، اصبر يا محمد لحكم الله، وإن ضغط أهل الباطل وأكثر من الحجج كما ذكر الله هنا في قوله أم يقولون تقولا أم عندهم خزائن ربك أم لهم سلم أم له البنات أم تسألهم أجرا أم عندهم الغيب أم يريدون كيدا أم لهم إله وإن يروا كسفا، كل هذه الحجج والشبهات اثبت فالحق الذي معك هو الحق وسينصره الله. فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أي بمرأة منا أنت في حفظنا وكلاءتنا ورعايتنا. ولكن الله يبتلي، يجعل هذه السنة سنة المدافعة، يقوى الباطل ليقوى أهل الحق فيدفعون باطلهم، تبقى هذه المدافعة ليبلو الله عز وجل بعض العباد ببعض، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. قال وسبح بحمد ربك، استعن على هذا الصبر بالتسبيح. قال وسبح بحمد ربك، أي سبحه تسبيحا مقرونا بالحمد، تقول سبحان الله وبحمده. متى؟ حين تقوم وأبهم. تقوم من ماذا أو تقوم إلى ماذا؟ قال بعض السلف حين تقوم في صلاتك، وإياك تفتتح الصلاة بالتسبيح، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وقال بعضهم حين تقوم من نومك، فعن المسلم إذا قام من نومه يقول أول ما يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، الحمد لله، سبحان الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه ثبت فيها الحديث من تعرى من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم دعا، أو فإن دعا، لا لا لا لا هذا الحديث وحده، أي نعم، فإن دعا أو قال قام فصلى استجيب له. المهم هذا الحديث مما يشرع للإنسان أن يقوله إذا تعار من الليل، يعني إذا قام بعد نوم، ففيه سبحان الله والحمد لله. ومنهم من قال وسبح بحمد ربك حين تقوم، أي حين تقوم من مجلسك، فإنه يشرع الإنسان إذا قام من مجلسه أن يقول سبحان الله، إيش كفارة المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ونقول ما دام الأمر جاء مطلقا فإنه يشمل هذا كله، تسبح حين تقوم في صلاتك، وتسبح حين تقوم من مقامك من مجلسك، وتسبح حين تقوم إلى صلاة الليل، كل ذلك يكون فيه التسبيح ويتأكد فيه التسبيح. تسبح بحمد الله، أي تسبيحا مقرونا بحمد الله. ما فائدة هذا التسبيح المقرون بحمد الله؟ أن التسبيح تنزيه لله جل وعلا من النقائص والعيوب ومشابهة المخلوقين، والحمد هو إضفاء لصفات الكمال والجلال والجمال لله عز وجل. فأنت بهذا جمعت بين التخلية بالتسبيح والتحلية بالتحميد، ولذلك قل أن نجد التسبيح إلا مقرونا بالتحميد. تقول بعد الصلاة سبحان الله والحمد لله، ها؟ في كل المواطن تقول سبحان الله والحمد لله، يعني تنزه الله فتخليه عن النقائص والعيوب ومشابهة المخلوقين، ثم تحلي فتذكر صفات الرب سبحانه وتعالى بقولك الحمد لله، لأن من قال الحمد لله فقد أثبت جميع صفات الكمال والجلال والجمال لله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال والحمد لله تملأ الميزان، لأنك إذا قلتها كأنما أثبتت لله جميع الأسماء والصفات الحسنة الكاملة. قال الله عز وجل ومن الليل فسبحه، استعن يا محمد على ما يقول لك أهل الباطل بالصلاة في الليل. وهذا سبحان الله من أوائل الأوامر القرآنية، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. فمن أعظم ما يعين الإنسان في الصبر على مدافعة الباطل والثبات على الدين قيام الليل. واليوم يوم ضعف كثير من الناس أمام موجات الإلحاد والباطل التي بدأت تدعم دعما لا متناهي من أهل الباطل، ويضعف بعض أهل الحق بالقيام بحقهم، من أعظم أسبابه أنهم لا يقومون الليل، لا يمدون بسبب إلى السماء فيزودون أرواحهم بالقوة العلوية عندما يخلون بربهم في ليله. قال الله عز وجل ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، أي عندما تدبر النجوم، أي عندما تدبر النجوم في آخر الليل. قال أكثر أهل العلم أي يقصد بذلك ركعتا الصبح، وهذا عليه أكثر السلف، ومن هنا تأكدت ركعتا الصبح، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما في السفر وفي الحضر، وهما من أشد النوافل تأكدا. ولذلك ورد في الحديث أن لا تدعوهما ولو طردتكم الخيل، وإن كان في إسناده ضعف، وقال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا من هذه السورة العظيمة وتعلمناه من أحكامها وحكمها وعظاتها وعبرها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما ينفعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق، وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.